شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو أصل هذه العبادة وأساسها، أن تعبد الله وحده دون كل ما سواه في دعائك ورجائك وخوفك ونذرك ونبعك وسائر عباداتك، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالعبادة حق الله لا تصح لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لصنم ولا لجن ولا ملك ولا غير ذلك، بل حق الله. عليك أن تعبده وحده بدعائك ورجائك وخوفك وذبحك ونذرك وصلاتك وصومك وحجك وصدقاتك وغير ذلك، كل معبود بالحق وما سواه معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو حق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كان العرب وغيرهم من الأمم إلا من رحم الله إلا بقايا من الكتاب، وهم قليل، حين بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك بالله، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الأصنام المنحوتة على صورة فلان وفلان، منهم يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد القبور، منهم من يعبد النجوم ويستغيث بها وينذر لها إلى غير ذلك. فبعث الله هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى توحيد الله وينقذهم الله به من هذا الشرك الوحيد، فقام بذلك أكمل قيام عليه الصلاة والسلام، ودعا إلى الله وأرسل إلى الله وعلم الناس توحيد الله، ومكث في مكة 13 سنة يدعو فيها إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك عبادة ما سواه جل وعلا. وبعد مضي 10 سنين فرض الله عليه الصلاة والخمس قبل أن يهاجر، فأسجى به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وجاز السماوات 7 جميعا، ورفع إلى مستوى فوق ذلك عليه الصلاة والسلام، وكلمه الله جل وعلا وأوحى إليه الصلوات 5، فنزل بها عليه الصلاة والسلام وعلمها الناس، وقام بها المسلمون في مكة، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وفرض الله عليه بقية أول الدين من زكاة وصيام وحج وغير ذلك. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والحكام المحكومين والأغنياء والفقراء، الواجب عليهم جميعا في وقته وبعد وقته وفي وقتنا هذا وإلى يوم القيامة، الواجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لشرعه وأن يتبعوا ما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وعقيدة. هذا واجب الجميع نحو دينهم، يجب عليهم أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة طاعة الأوامر إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له، من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة رحم وجهاد في سبيل الله النفس والمال وصدق حديث وغير هذا، مع ترك كل ما حرم الله من الشرك بالله هو أعظم الذنوب. الشرك أعظم الذنوب، هو صرف العبادة وبعضها لغير الله، هذا الشرك الأكبر، كدعاء الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو أصحاب القبور يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم، هذا الشرك الأكبر. وهذا ينافي قول لا إله إلا الله، فإن قول لا إله معناها لا معبود حق إلا الله، وهي كلمة التوحيد وهي أصل الدين وأساس الملة. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ينقض هذه الكلمة وينافيها، وهو الشرك الأكبر أن يأتي الأموات ويدعوهم ويستغيث بهم وينظر لهم أو يسألهم النصر على الأعداء أو شفاء المرضى أو يدعو الملائكة أو الرسل أو يدعو الجن ويستغيث بهم أو ينظر لهم ويذبح لهم، كل هذا من الشرك بالله، كل هذا يناقض قول لا إله إلا الله. ويخالف قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويخالف قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبهذا يعلم كل مسلم أن ما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور، يأتي إلى القبر ويقول يا سيدي فلان اشف مريضي أو انصرني على العدو أو أنت تعلم ما نحن فيه فانصرنا أو ما أشبه ذلك، هذا الشرك الأكبر وهذا دين الجاهلية، نسأل الله العافية والسلام. ولا بد أيضا مع توحيد الله والإخلاص له والحذر من الكفر به، لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الدين. فعلى كل مكلف أن يؤمن بأن محمدا هو عبد الله ورسوله، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، هو رسول الله حقا، هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين. يجب الإيمان به بالقلب واللسان والعمل، تؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله حقا إلى جميع الناس، وخاتم الأنبياء إيمانا صادقا لا نفاق فيه، تحققه بالعمل بطاعة الأوامر وترك النواهي، بطاعة أوامر الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، وترك محارم الله من الشرك بالله والزنا والسرقة وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى غير هذا المحرم. تحقق هاتين الشهادتين بطاعة الأوامر وترك النواهي، هذا حق الله عليك وحق الرسول عليك، حق الله أن تعبده وحده بطاعة الأوامر وترك النواهي، والإيمان بأنه ربك وإلهك الحق وأنه إله الجميع وأنه خالق الجميع وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل هذا داخله في الإيمان بأنه لا إله إلا الله، الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع ومصرف العباد، هو الرزاق الخلاق مدبر الأمور مصرف الأشياء، ليس للعباد خالق سواه ولا مدبر سواه، فهو المانع فهو النافع الضار المانع المعطي الخالق لكل شيء القادر على كل شيء الرزاق والعباد بيده تصرف الأمور كلها سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد الربوبية، وهو أيضا مستحق العبادة لا يستحقها سواه، وهو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة، تخصيص الله بالعبادة وإفراده بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم غير ذلك، وهو أيضا الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الأسماء والصفات، قد قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على جميع المكلفين الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن كالعزيز والحكيم والسميع والبصير والخلاق والرزاق والرحمن الرحيم إلى غير هذا، وعلى جميع الإيمان أيضا بما ثبت في السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته ثم إمرارها كما جاءت، الإيمان بها وإمرارها كما جاءت غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تنفيذ ولا تأويل ولا زياد ولا، بل نؤمن بها ونقرها ونمرها كما جاءت لا نحرف ولا نغير ولا نزيد ولا ننقص ولا نؤول شيئا من صفات الله، بل يحق كلها يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله مع الإيمان القطعي بأنه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، كما أنه لا يشبه في ذاته فهكذا هو سبحانه لا يشبه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا بد مع هذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، لا بد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين، ولا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والصراط والبعث والنشور والحساب والجزاء وعذاب القبر ونعيمه، لا بد من هذا، من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله على الجميع من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والعرب والعجم والأغنياء والفقراء وحكام المحكوم، على الجميع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، هذا واجب نحو دينه، واجب عليه الجميع أن يؤمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من مما كان في الدنيا من الرسل الماضين من آدم ومن بعده من الرسل وما جاءوا به من الهدى، وأن الله جل وعلا بعثهم لدعوة الناس إلى الخير والهدى والتوحيد، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. لا بد من إيمانهم، وكذلك بكل ما مضى من أخبار الماضين مما جرى على قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ممن قص الله. عليك أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العزيز وفي ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح. لا بد من هذا الإيمان، ومن ذلك الإيمان بما يأتي بعذاب القبر ونعيمه. كل إنسان هذا قبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. روضة من رياض الجنة للمؤمن وحفرة من حفر النار للكافر، والعاصي على خطر. العاصي يناله في قبره ما يناله إلا من عفى الله عنه، عاصي على خطر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى قبر رجلين يعذبان في قبرهما، واحد يعذب بأنه كان يمشي بالنميمة، وآخر يعذب لأن كان لا يستنزه من البول، يتساهل في البول، فعذبا في قبرهما. وهذا علم معجل، هاتان معصيتان. هذا يبين لنا أن الأمر خطير، وأن الواجب على المؤمن ليستقيم على دين الله، ليستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن يحافظ على ما أوجب الله عليه، وأن يحذر ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، ومن ذلك ما يتعلق بأحوال القبر، فالناس في قبورهم. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حورا من حور النار. وبيت في أول ما يوضع في قبره يسأله الأكان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يثبته الله ويقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد رسول الله نبيه، لأنه كان ثابت في الدنيا قبل أن يموت، كان على الحق، كان بصيرا بدينه ثابتا، فلهذا يثبت في القبر. أما الكافر والمنافق إذا سئل فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فقلت، فيعذب نعوذ بالله، يضرب بمصبة من حديد فيصبح صحيحا يسمع كل شيء إلى الإنسان. وهكذا الإيمان بأن الله يحضر الناس يوم القيامة، وأنه يحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم، فالبعث بعد الموت أمر لا بد من إيمانه. الناس يبعثون، تقوم الساعة أولا ويموت الناس، ينفخ في الصور الصافيين فيموت الناس الموجودون، ثم نفخة أخرى بعد ذلك في الصور يبعثهم الله، ويقومون من قبورهم من كل مكان، من البحار ومن كل مكان، ويجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم. هذا حق. هناك نفختان، نفخة الفزع والصعق وهي نفخة الموت، والثاني نفخة البعث والنشور، فينشر الله الناس ويقوم من قبورهم ومن مواضع موتهم ومن كل مكان صاروا إليه إلى هذا المحشر، يجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من الإيمان بهذا والإعداد له، أن تعد له عدة صالحة بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر من معصيته سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا المحشر القيام بين يدي رب العالمين ومجازاتهم بأعمالهم، توصل الموازين وتنتشر الكتب يوم القيامة، ينصب الله الموازين ويسلم بها أعمال العباد، هذا يربح ميزانه هو السعيد، وهذا يخف ميزانه هو الهالك، وهذا يعطى كتابه بيمينه هو السعيد، وهذا يعطى كتابه بشماله هو الهالك، نسأل الله السلامة. فهذا المقام وهذا الأمر عظيم، لا بد من أن نستحضره وأن نعد له عدته. يوم القيامة يوم عظيم، يوم الأهوال والشدائد، مقداره 15 سنة، يوم كان مقداره 15 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم عظيم. فلا بد من الإعداد لهذا اليوم والإيمان بأنه حق، فعليك أن تعد له العدة الصالحة بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والتعاون بالبر والتقوى مع إخوانك والتواصي بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنشاد الضال وتعليم الجاهل إلى غير ذلك. لا بد من هذا الأمر. عليك عبد الله وعليك يامة الله على كل من الرجال والنساء، على جميع أن يتقوا الله ويطيعوا أمره ويتواصوا بحقه والصبر عليه، وأن يعلموا الجاهل ويشفوا الضال وينصحوا لله ولعباده وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كما قال تعالى في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، رؤية حقيقية يكلمهم سبحانه ويريهم وجهه الكريم. هذه عقيدة السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه يرى في القيامة، يريهم وجهه الكريم جل وعلا، ويحجب عنه كفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمؤمن يرونه سبحانه والكفار محجوبون عنه. هذه الرؤية العظيمة آمن بها السنة والجماعة وأتبعوا عليها. وهكذا في الجنة يراه المؤمنون، وذلك أعلى نعيمه، كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى جنة، والزيادة نظر لوجه الله مع ما يزيده الله من الخير أيضا، والنعيم المقيم الذي فوق ما يخبر ذلك. ويقول جل وعلا: على الأرائك ينظرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالمؤمنون يرونه سبحانه في القيامة وفي الجنة رؤية عظيمة حقيقة، لكن من دون إحاطة، يرونه سبحانه من دون إحاطة، لأنه أجل وأعظم من أن تحيط به أبصاره، وذلك أعلى نعيمه. إن يقول له يوم في الجنة سبحانه وتعالى: هل تريد شيئا أزيدكم؟ قال: يا ربنا، ألم تسخر موازيننا؟ ألم تنجينا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول: إن لكم عند الله موعد سوف يجزيكموه. فيكشف لهم حجاب وجهه الكريم فيرونه سبحانه رؤية عظيمة، وذلك أعلى نعيمهم وأحب شيء إليهم، جعل الله وإياكم منه. هذه رؤية عظيمة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وينكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن سار على نفسه. أما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا عليها أن المؤمن يرونه في القيامة وفي الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. قد أجمع عليها بالحق أهل السنة والجماعة، كما حكى ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات، وحكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر إجماع أهل السنة على ذلك، وذكر أن جمهور أهل السنة يكفرون من أنكر هذه الرؤية. جمهور أهل السنة والجماعة يرون من أنكر هذه الرؤية يرونه كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. ولكنه لا يرى في الدنيا، إنما يرى في الآخرة. أما في الدنيا فالرؤية نعيم عظيم، والدنيا ليست دار نعيم، ولكنها دار ابتلاء وامتحان ودار عمل. فلهذا ادخر رؤيته سبحانه ادخرها لعباده في دار الآخرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، فما سئل عن ذلك فقال: رأيت نورا. فلم يرى ربه عليه الصلاة والسلام يقظة، وقال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فليس أحد يرى ربه في الدنيا أبدا، لا الأنبياء ولا غيره، وإنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يؤمن بهذا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق والنار حق، وأن أهل الإيمان يدخل الجنة ويرى ربه سبحانه في القيامة وفي الجنة، وأن الكفار يصيرون إلى النار مكلبين فيها نار بالله، وأنهم عن الله محجوبون لا في القيامة ولا في لا يرونه سبحانه وتعالى، بل هم عن الله محجوبون لكفرهم وضلالهم. والعاصي على خطر، لكنه مآل في الجنة الموحد المؤمن، وعلى خطر من دخول النار بمعاصيه ومن تعذيبه في قبره بمعاصيه، ولكنه مصيره إلى الجنة بعد ذلك وإن دخل النار وإن جرى عليه بعض العذاب. فأهل السنة والجماعة مؤمنون مجمعون على أن العصاة لا يخلدون في النار خلافا للمعتزلة ومن سار على نهجهم. أهل السنة والجماعة مؤمنون بأن العاصي الموحد المؤمن لا يخلد في النار وإن دخلها، عفى الله عنه صار مع أخوانه في الجنة، وإن لم يعف عنه صار إلى النار وعذب فيها على قدر معاصيه، ثم بعد التعذيب والتطهير يصل إلى الجنة كما تواترت في ذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا عند أهل السنة والجماعة، قد يعذب العاصي في قبره، قد يعذب في النار لأنه مات على الزنا، مات على شرب الخمر، مات على عقل الوالدين، مات على الربا، قد يعذب في القبر، قد يعذب في النار إن لم يعفو الله عنه. قال تعالى في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه أن الشرك لا يغفر، وأن من مات عليه فله النار والعياذ بالله مخلدا فيها لا يغفر له. كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. وأما العاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وعفى عنه بأعمال صالحة، وإن شاء عذبه على بأعمال صالحة أو لشفاعة الشفعاء، إن شاء ربنا عفى عنه فضلا من سبحانه أو بشفاعة الشفعاء أو بأسباب أخرى من أعمال صالحة له في آخر حياته صار سببا لعفو الله عنه إلى غير ذلك. هذا إذا لم يتب. أما من تاب فإن الله جل وعلا يلحقه بإخوان المؤمنين ويدخل الجنة من أول وهلة ولا يبعد. لكن هذا في من مات ولم يتب، مات على الزنا أو عقوق الوالدين أو أحدهما، أو مات على الربا، أو مات على شرب المسكر، أو مات على غير هذا من الكبائر، هذا هو الذي تحت المشيئة وهو على خطر من دخول النار ومن عذابه في القبر إلا أن يعفى الله عنه. وبكل حال هو عند أهل السنة والجماعة مصيره بعد ذلك إلى الجنة، لا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة وأشباههم الذين يقولون إن العاصي يخلد في النار، هذا قول باطل عند أهل السنة والجماعة. العاصي لا يخلد في النار، إذا كان موحدا مات على التوحيد والإيمان لا يخلد في النار، ولكنه إذا دخلها يعذب ما شاء الله، ثم يخرج منها إلى جنة بسبب توحيده وإسلامه الذي مات عليه. ومن تمام حق الله عليك يا عبد الله في هذه الدار أن تعتني بصلاتك وتحافظ عليها في الجماعة مع إخوانك المسلمين، وأن تبتعد عن مشابهة المنافقين والمتكاسلين عنها. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن حق الله عليك أيضا أن تؤدي الزكاة زكاة مالك بذل عناية، وأن تصوم رمضان كما أمر الله، وأن تحج البيت مرة واحدة في العمر الحج مرة واحدة مع الاستطاعة، وأن تؤدي ما أوجب الله من بر والديك وصلة أرحامك وصدق الحديث وأداء الأمانة والجهاد إذا تيسر بها بالنفس والمال. وأنتم الآن عندكم جهاد، جهاد إخوانكم الأخوان للشرك بالله والشيوعية، هؤلاء الإخوان مجاهدون لهم حق عليكم، وتساعدوهم بالنفس والمال، هم مجاهدون، يجاهدون الشرك، يجاهدون الإلحاد والشيوعية، ونوصيكم بمساعدتهم، نوصيكم جميعا بمساعدتهم بالنفس والمال، ساعدوهم جميعا. ومن قال إنه لا يساعد إلا فلان فقد غلط وأخطأ، يجب أن يساعد الجميع، السبعة الدولة القائمة والأحجام إلى الرحمن يساعد الجميع، كلهم مستحقون للمساعدة، وكلهم يجب أن يساعد، وكلهم بحمد الله على جهاد شرعي وجهاد إسلامي. وما قد يقع من بعض الناس من الخطأ أو الغلط يعالج، كل بني آدم خطاء، فإذا وقع خطأ أو غلط من بعض قادة أو غيرهم ينبه في خطأ، ولا أحد نسى واحد منهم معصوم لا هم ولا غيرهم، يبين له من قد يخطئ فيه ويوجه إلى الخير. ويجب عون ويجب أن يعانى الجميع وأن يجهد مع الجميع بالنفس والمال، لأن جهادهم جهاد عظيم، جهاد شرعي. ومكاتب هيئة المساعدة موجودة في الرياض وغيره، وهكذا محل الراجحي ومحل السبيعي كلها تقبل المساعدة المجاهدين، ونوصيكم بهم، نوصيكم خيرا. وهكذا جهاد إخواننا في فلسطين، لهم حق على جميع الدول الإسلامية أن يساعدوهم وأن يقوموا معهم حتى يتخلصوا من عدو الله اليهود. فاليهود شرهم عظيم وبلاؤهم كثير، وقد أولوا إخواننا في فلسطين، فالواجب على الدول الإسلامية وعلى جميع المسلمين القادرين أن يساعدوا في جهاد أعداء الله من اليهود حتى يحكم الله بينه وبين المسلمين، إما بجهادهم والاستيلاء عليهم وحصرهم في محلهم بما شرع الله من أخذ الجزية عليهم وغير ذلك مما هو واجب مع الاستطاعة، أو بصلح بينهم وبين دولة فلسطين صلحا ينفع المسلمين ويحصل لفلسطين به دولتهم وقرارهم في بلادهم وسلامتهم من الأذى والظلم. يجب على الدول الإسلامية أن تقوم بهذا الأمر حسب الطاقة والإمكان، وأما بقاؤهم في حرب مع اليهود وأذى عظيم وضرر كبير على رجالهم ونسائهم وأطفالهم فهذا لا يسوغ شرعا، بل يجب على الدول الإسلامية والأغنياء والمسؤولين أن يبذلوا جهودهم وسعهم في جهاد أعداء الله اليهود أو فيما يتيسر من الصلح، إن لم يتيسر الجهاد صلح عادل يحفظ به الفلسطينيين قامة دولتهم على أرضهم وسلامتهم من الأذى من عدو الله اليهود، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وأهل مكة أكثر من اليهود ذاك الوقت لأن المشركين أكثر من أهل الكتاب، أباح الله طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب محصنات ولم يبح طعام الكفار من المشركين ولا نسائهم، وصالحهم النبي عشر سنين على وضع الحرب يأمن فيها الناس، وكان هذا الصلح خير عظيم للمسلمين، وإن كان في غضاضة عليهم بعض الشيء ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة العامة، فإذا لم يتيسر الاستيلاء على الكفرة والقضاء عليهم فالصلح جائز لمصلحة المسلمين وأمنهم وإعطائهم بعض حقوقهم، هذا أمر مطلوب، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، ولهذا صالحهم صلى الله عليه وسلم عشر سنين على وضع الحرب، وصبر على بعض الغضاضة في ذلك لمصلحة المسلمين وأمنهم حتى يتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يسمعوا القرآن، ولهذا كان صلحا عظيما وفتحا عظيما نفع الله به، وصار الناس يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، ودخل في هذا الصلح بسبب الصلح جم غفير وأمم كثيرة من المسلمين دخلوا في دين الله وتركوا كفر بالله عز وجل. وعلى جميع المسلمين أيضا أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويتواصوا بالحق ويتعلموا دينهم يتبصروا في دينهم يتفقهون، هكذا يجب على المسلمين أن يتعلموا، ما خلق عالما خلق جاهلا، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، واجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء من طريق المكاتبة من طريق سماع المقالات في إذاعة القرآن في نور على الدرب، فهو برنامج مفيد عظيم وهو يذاع كل ليلة مرتين في نور في إذاعة الإسلام الساعة 9:30، هذا البرنامج له فائدته العظيمة، وكذلك سماع المواعظ والمحاضرات التي تذاع في إذاعات القرآن، وهذا العناية بخطب الجمعة والاستفادة منها ومن المحاضرات والندوات التي يقوم بها العلماء وحضور حلقات العلم والاستفادة منها، هذا واجب على الجميع على الرجال والنساء أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيار الناس أهل القرآن يتعلمونه ويعلمونه الناس، وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله بالخير يفقهه في الدين، من يريد الله بالخير يفقهه في الدين، متفق على صحته، وهذا يدل على أن ما يتفقه في الدين ما أراد الله بخير نسأل الله العافية، فالواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء. قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، فنوصيكم جميعا أيها الإخوة يا الرجال والنساء، وأوصي جميع من تبلغ هذه الكلمة أن يتعلم ويتفقه وأن يعنى بكتاب الله القرآن وأن يكثر من تلاوته ويحفظ ما تيسر منه، فإنه كتاب الله فيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وبشرى، ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، ويقول جل وعلا ونزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فالوصية لجميع العناية بالقرآن، العناية بالقرآن، الاجتهاد في تلاوته وتدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليه. وإذا كنت طالب علم، وهكذا المرأة إذا كانت طالبة علم تطالع، تراجع كتب التفسير فيما أشكل عليه، كما يطالع الرجل، يطالع الآية المشكلة، الكلمة المشكلة، الحكم المشكل، يطالع من الأدلة. وأهل التفسير كابن كثير يذكرون الأدلة. فعلى طالب العلم من الرجال والنساء يتأمل ويتدبر ويتفقه ويتعلم، وهكذا العامة عليهم يسألوا ويسمعوا خطب الجمعة والمحاضرات والندوات والنور على الدرب الذي يسره الله في كل ليلة، في سؤالات مهمة من كل مكان تفيد أن يسمعوها إذا قصد الفائدة وارد الفائدة. أما التهاون والإعراض فهذا من عمل الكفار. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالواجب التعلم والتفقه في الدين وسؤال أهل العلم عما أشكل. وهذا كتاب الله بين أيدينا، وهذا سنة الرسول بين أيدينا عليه الصلاة والسلام، والعلماء موجودون بحمد الله. نسأل الله أن يبارك فيهم ويعينهم ويكثرهم. نسأل الله أن يبارك في علماء السنة ويوفقهم لكل خير ويعينهم على كل خير وينفع بهم العبادة والبلاد. فعلى أهل العلم أن يبينوا، والله قد أخذ عنه ميثاق بذلك، وعلى الناس يتعلم ويتبصروا ويسألوا ولا يستحي. إن الله لا يستحي من حق. أم سليم امرأة أبي طلحة قالت والناس يسمعون: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على مرة من غسل الله احتلمت؟ قال النبي: نعم إلى رأت الله. يعني المني. فإذا احتلم الرجل أو المرأة في النوم في الليل أو النهار فعليه غسل إذا رأى المني. إذا ما رأى المني ما عليه غسل. وهكذا إذا قبل زوجته أو نظر إليها أو تفكر وأنزل المني عليه غسل. وهكذا المرأة إذا قبلت زوجها أو نظرت إليه أو تفكرت ثم أنزلت المني عليها غسل. إن الله لا يستحي من الحق. فالتعلم والتفقه في الدين من أهم الواجبات، ولا سيما في عصرنا هذا عصر الغربة. الواجب العناية بالتعلم والتفقه في الدين، وهنا بحمد الله يقظة عظيمة وصحبة عظيمة للتعلم والتفقه في الدين في أماكن كثيرة في هذه البلاد، وفي أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي أفريقيا. في بحمد الله حركة إسلامية ونشاط إسلامي، نسأل الله يسدده، نسأل الله يصلح قائمين عليه، نسأل الله يمنح القادة الصالحين والعلماء الموفقين حتى يقودوا هذه الحركات الطيبة إلى الهدى وإلى الأمام على وجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى كل منا أن يعتني بهذا الأمر ويساهم فيه بقدر طاقته في تعليم الناس وتوجيه الخير بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وعلى كل منا أن ينصح لله ولعباده. دين النصيحة لمن يرضى؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. كل واحد منا من الرجال والنساء عليه النصيحة لله والعباد، ومن النصيحة لله والعباد تعليم الجاهل وإنشاد الضال وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر بالحكمة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة. إلا من ظلم كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم. الظالم المعتدي له شأن آخر من جهة ولاة الأمور يؤدب أو يسجن إلى غير ذلك، لكن أنت تبدأ بالتي أحسن، تعلم وتوجه وتأمر بالمعروف وتنهى عن الحكمة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. ومن النصيحة لله ولعباده الدعاء لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين بحكامهم بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وأن يمنحهم الله البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به. هذا حق في كل مكان في هذه البلاد، لولاة أمرها بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة، وأن يعينهم الله على كل خير وأن يسدد خطاهم ويمنحهم التوفيق لما فيه صلاح العباد والبلاد. وهكذا في مصر في الشام في العراق، كل مسلم يدعو الله لولاة الأمور أن يصلحهم الله، أن يردهم للصواب وأن يهديهم لما يرضيه. هكذا يجب عليك يا عبد الله أن تدعو لولاة الأمور أن الله يهديهم ويردهم للصواب إذا كانوا على غير الهدى، تدعو الله لهم بالهداية والصلاح حتى يستقيموا على أمر الله وحتى يحكموا شريعة الله. ففي تحكيم شريعة الله صلاح الجميع في كل مكان، في تحكيم شريعة الله واتباع الكتاب والسنة صلاح الدنيا والآخرة، صلاح أمر الدنيا والآخرة، في مصر، في الشام، في العراق، في أفريقيا، في كل مكان، في اتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ورسوله صلاح أمر الدنيا والآخرة. وكل مسلم في دولته يسأل الله لها التوفيق، يسأل الله لها الهداية، إذا كانت تنتسب للإسلام ينصح لها، يعينها على الخير، يطلب الله لها التوفيق والهداية، لا يسأم ولا يضعف، يرجو لها الخير والصواب بالحكمة، بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب، لعل الله يجعله مباركا هو إخوانه، فيكون سببا لهداية من أراد الله هدايته من أمير أو حاكم أو قاض أو غير ذلك ممن له شأن، لأن هداية المسؤول وهداية من له شأن في الأمة ينفع الله بها العباد والبلاد ويقتدى به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من فوج النعم. هذه نعمة عظيمة، لكن مع العناية بالحكمة والحذر من أسلوب الشديد العنيف الذي يدفر الناس من الحق ويسبب الفتن والشرور، بل على الداعي إلى الله والناصح لله يتحرى الأساليب المناسبة التي تعين على قبول الحق وعلى الرضا به وتنفيذه. وعلى المسلم أيضا أن يجتهد فيما يصلح دنياه، فيما يجتهد في صلاح دينه وصلاح أهل بيته. أهل البيت أيضا لهم شأن، عليك أن تجتهد في صلاح أهل بيتك. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. عليك أن تجتهد في صلاح بيتك، زوجتك، أولادك الذكور والإناث، أخواتك، جميع الفجر، تجتهد في تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم وتحذيرهم من حرم الله، هذا أنت مسؤول عنه، كلكم راع وكلهم راع، كل واحد منا مسؤول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام على الناس راعي مسؤول رعيته، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والخادم راع فيما سيده ومسؤول رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فعلينا أن نجتهد في صلاح البيوت من جهة الصلاة، من جهة إخلاص الله، من جهة البعد عن محارم الله، على كل واحد منا من الرجال والنساء. المرأة عليها أن تجتهد والرجل كذلك. صلاح البيوت من أهم الأمور. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عن نبي إسماعيل: واذكر كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا. فينبغي التأسي بالأنبياء والأخيار والعناية بأهل البيت، لا تقول عنهم زوجة أو أم أو جدة أو أخوات أو بنات أو أولاد، عليك أن تجتهد في صلاحهم، وأن تنظر ابنتك وبنتك بالصلاة سبع وتضربهم عنها لعشر ضربا خفيفا يعينهم على طاعة الله، وتعودهم بالصلاة في الجماعة حتى يعتادوه، فإذا بلغوا فإذا هم قد استقاموا على دين الله وعرفوا الحق. كل واحد منا عليه ذلك، وكل امرأة عليها ذلك، على المرأة والرجل التعاون، الأب والأم والأخ والأخت، الجميع يتعاونون على البر والتقوى، إصلاح البيوت وتحذير الولد مما يضره، يعلم ما وجب الله عليه وينهى عما حرم الله عليه من تخلف عن الصلوات، من شرب المسكر، من تعاطي التدخين، من حلق اللحاء أو تقصيرها، من إسبال الملابس، من النميمة، من الغيبة، من سماع الأغاني والملاهي، إلى غير هذا مما يضر ولدك أو أختك أو غير ذلك. التعاون واجب على البر والتقوى، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أو لهم الرابحون من الرجال والنساء في سابق الزمان وفيما يأتي من الزمان، هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، ثم نفذوا الإيمان، حققوا الإيمان بالأعمال الصالحة بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ثم تواصوا بالحق، دعوا إلى الله وعلموا الناس وأرشدوهم وتواصوا بالصبر. أو لهم الناجون هم الرابحون. وهكذا قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أحباء لا يغتاب بعضهم بعضا ولا ينم بعضهم على بعض ولا يخون في الأمانة ولا يؤذيه ولا يظلمه ولا يشهد عليه بالزور إلى غير ذلك، إخوة أحباب. ثم قال يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يسكتون لا يداهنون، يأمر إخوانهم بالمعروف بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ينهاهم عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون والمؤمنات، هكذا المؤمن الصادقون والمؤمنات الصادقات، هذا شأنهم، يستقيمون على دين الله ويتباعدون عن محارم الله ويقفون عند حدود الله ويرشدون الناس الى الخير وينصحونهم بعبارات حسنه والاسلوب الجيد والاخلاص لله والصبر والمصابره. فكذلك المؤمن يسعى في امور دنياه، لا يكون كالعلى الناس، يتعدى يكسب يبيع يشتري يسعى امر دنياه، يتخذ المزرعه كما كان الانصار، يبيع ويشتري كما كان المهاجرون، لا يكون كالعلى الناس يسالهم و يشهدهم، لا يجتهد في أن يغنيه الله عن الناس، لا يشهد ولا يسأل، يجتهد في طلب الرزق بالطرق المباحة والطرق الشرعية، من بيع وشراء، من زراعة، من شرفة أخرى كالحدادة والنجارة والغرازة والخياطة، أو يشتغل عند الناس في مزارعهم في بنائهم في غير ذلك، يعمل يستخدم هذا الجسم الذي عافاه الله، تستخدمه في طاعة الله ورسوله وفي كسب الحلال الذي يريه الله به على الناس، يعمل يعالج مرضه، يتعاطى الأدوية التي يعينه الله بها على بقاء صحته، يفعل الأسباب التي تنفعه في دنياه، في صحة بدنه، في كسب الحلال، في ترك الحرام، في الاستغناء عن الناس، يجتهد المؤمن هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل خير، ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح ما شاء. وسئل عليه السلام اي كتب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مصروف، عمل بيده وكل بيع مظلوم. وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري ومسلم. فأنت يا عبد الله اجتهد في طلب الرزق واكتسب الحلال واستغني عن الحاجة إلى الناس وسؤالهم، وعليك بالكسب الطيب البعيد عن غش والخيانة والكذب، فاكتسب الحلال بالصدق بأداء الأمانة سواء كان في بيع وشراء أو نجارة أو حدادة أو خرازة أو كتابة أو بناء أو تشتري عند المزارعين أو تتخذ مزرعة مع إخوانك أو غير هذا. إنسان يكتسب يدخل يطلب الرزق، يطلب الرزق حسب الطاعة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للرشد، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يعينهم على كل ما ينفع العباد في أمر الدين والدنيا. كما نسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور في كل مكان، نسأل الله يصلح ولاة أمرنا في كل مكان، وأن يعينهم على الخير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يعيذهم من نزغات الشيطان ومضلات الفتن، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان في أرض الله. نسأل الله يوفق جميع المسلمين، نسأل الله يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والاستقامة عليه والتعاون على البر والتقوى، وأن يعيننا وإياهم على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ على ما نفعنا وأفادنا به، ونسأل الله العظيم أن يجزي المثوبة وأن يرفع درجته وأن يحفظه لنا وللمسلمين كافة. هنا بعض الأسئلة أستأذن سماحته في إيرادها. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما رأيكم في إيراد الحديث الضعيف في المواعظ والرقائق؟ بسم الله الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الأخوة، قبل الجواب عن الأسئلة، أخبروا جميعا أني لا أسمح لأحد يكتب المحاضرة على الاختصاص أو غيره وينشرها إلا بعد عرضها علي، لأن النقد من الأشرطة قد يقع في بعض الأخطاء، فلا أسمح لأحد أن يطبعها أو ينشرها في الصحف إلا بعد عرضها علي لتصحيح بعض الأخطاء ثم أسمح بنشرها. فهذه وغيرها من المحاضرات، لأن بعض الناس قد ينشرون عني أو عن غيري بعض المحاضرات يكون فيها أخطاء مطبعية أو أخطاء ما فهمها من الشريط، فأرجو من جميع إخواني أن لا ينشروا عني شيئا من محاضرة أو ما يتعلق بتعليق على الندوة في الجامع جامع الملك خالد أو غير ذلك مما يؤخذ من الأشرطة إلا بعد عرضه علي مكتوبا حتى يصحح ثم ينشر بعد ذلك سواء كان مستقلا أو في الصحف. نسأل الله جميع التوفيق. أما سؤال الأخ عن الحديث الضعيف، فنعم، ذكر العلماء أنه لا بأس بذكره في المواعظ والكتب على سبيل الاستشهاد والتأكيد لا على سبيل الاعتماد، لكن مع صيغة التمريض لا يجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحديث الصحيح، وإذا كان الحديث ضعيفا يقول يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يذكر أو روي عن الرسول أو ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يعني قد يستفاد من الضعيف الترغيب والترهيب. هكذا ذكر العلماء جمهور أهل العلم ذكروا هذا المعنى. قال الحافظ العراقي رحمه الله في كتاب الألفية: وسهلوا في غير موضوع الروم من غير سبيل ضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. سهلوا يعني تسامحوا في رواية الضعيف من غير بيان الضعف إذا كان في الوعظ والترغيب والترهيب، أما إذا كان في الأحكام الحلال والحرام والواجب والسنة هذا يبين، لا بد يبين الصحيح، لا يروى إلا الصحيح. نعم. سماحة الوالد، نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها، وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين فاختلط عليهم الأمر، فيريدون من سماحتكم تبين ما في هذه القضية والله يرعاكم. يجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن لا يأخذ الفتوى من هب ودب، لا مكتوبة ولا مذاعة ولا في أي طريق، لا بد ثبت سواء كان القائل علمانيا أو مسلما غير علماني، لا بد أن يثبت الفتوى، لأن ليس كل من أفتى يقول أهلا للفتوى، لا بد من التبرع. المقصود أن المؤمن يحتاط لدينه ولا يعجل في الأمور ولا يثبت في الفتاوى حتى يقف على الصواب، يسأل أهل العلم المعروفين الذي يعرفهم باستقامة وفضل العلم حتى يحتاط لدينه. الله قال: فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم، أهل الكتاب والسنة هم أهل الذكر. فلا يسأل من يتهم في دينه أو لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف، لا، بل يتحرى المؤمن لدينه ويختار دين من يعتقده أهل الفتوى، وإذا أشكل عليه يسأل من يعرفه بالعلم عما سمعه من فتوى هل هي صحيحة أو من صحيحة حتى احتاط لدين. نعم. سماحة الشيخ، صدر من بعض طلبة العلم كتيب ينقد فيه الحافظ ابن حجر في الفتح، ف فما رأيكم في هذا؟ وهل عند سماحتكم وقت لإكمال تحقيق هذا الكتاب العظيم؟ جزاكم الله خيرا. ما أعلم هذا الكتاب ولا أقف عليه فيما أعتقد. والحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم ليس واحد منهم معصوما. أكدت على فتح بعض الشيء من الأجزاء الأولى إلى كتاب الحج، لاحظت عليه بعض الملاحظات رحمه الله. المقصود أنه ليس معصوما ولا منه أكبر منه، فإذا ظهر الحق فالحق وضالة المؤمن. إن قام الدليل على مسألة وجب الأخذ به، وإن خالف إماما كبيرا أكبر من الحافظ بن حجر، وإن خالف بعض الصحابة. الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى فلان وفلان، فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن لابد التثبت واحترام أهل العلم والتأدب معهم، إذا وجد قولا ضعيفا يحترم أهل العلم ويتكلم بكلام طيب ولا يسبهم ولا يحتقرهم، ولكن يبين الحق بالدليل مع دعاء للعالم وترحمه عليه وأن الله يعفو عنه. هكذا أهل العلم أهل العلم يقدرون أهل العلم ويعرفون قدرهم وعلمهم وفضلهم، ولكن لا يمنعهم هذا من أن ينبهوا على الخطأ إذا وجدوا خطأ، سواء كان من العلماء المتقدمين أو من المتأخرين. والذين أهل العلم يرد بعضهم على بعض إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. يقول مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومضون عليه إلا صاحب هذا القبر. قال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس، فلو هل العلم في هذا معروف. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان يعني الثوري، سفيان إمام عظيم، ومع هذا أنكر أحمد على من يترك الحديث ويذهب إلى رأيه. ثم قرأ قوله تعالى فليحذر الذين تخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ولا حول ولا قوة. هل يغير المنكر باليد؟ ولمن يكون التغيير باليد مع ذكر الأدلة حفظكم الله؟ الله جل وعلا وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال تعالى وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الآية ذكر أول نهي، الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم الصحيح. فالإنكار يكون باليد والتغيير في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة فيما جعل إليها، الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، وليس في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع. أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غير بيده ترتب الفتنة نزاع ومضاربات لا يغير بيده، يمكن بلسانه ويدعي التغيير من أهل القدرة لأهل الحسبة لمن جعل له ذلك حتى لا ترتب فتنة ولا فساد، ولك حسبه أن ينكر بلسانه يقول يا أخي اتق الله هذا لا يجوز، هذا يجب تركه، هذا يجب فعله. وإذا كان يستطيع إن كان المنكر بيده من دون يترتب عليه مفسدة فلا بأس. ثم بعد اليد اللسان، ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره في قلبه المنكر والله يعلم من قلبه كراهته ولا يجلس معهم على المنكر، هذا إنكاره بالقلب. سماحة الشيخ إمكانيات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقل بكثير من المنكرات الظاهرة، فهل فرض الكفاية لا زال حكما في هذا الشأن أم أنه فرض عين؟ الهيئة عليها واجبها وعلى بقية المسلمين واجبهم، الهيئة ما يحفظ بها الفرض الآن لأنها لا تستطيع القيام بكل الواجب. وقد وعدت الدولة وفقها الله العناية بها وتشجيعها وتكثيرها، ونسأل الله أن يعين الدولة على ذلك وأن يوفق الهيئة لما يجب عليها وأن يعينها على كل خير. ولكن بكل حال وجود الهيئة وإن كثرت في كل مكان لا يكفي. إن رأى الإنسان منكر منكر بلسانه، وأما إن كان بيده فيحيله إلى من يستطيع أن يفهم يده، يرفعه إلى من يستطيع أن يفهم بيده، إلا إذا كان في أهل بيته أو كان يستطيع هو لأنه من الهيئة لأنه أمير له صلاحيات ونحو ذلك. فاتقوا الله ما استطعت. والإنكار واجب، هرس على الكفاية وطاف على العين. على الكفاية إذا وجد من يقوم مقامه، مثلا في قريتك وقبيلتك جماعة يقوم بعضهم بإنكار المنكر ويكفيه وقام بالواجب صار بحقك كله، لأنك كفيت. أما إذا كان مهنا لن فيها قبيلة أو فيها قرية واجب عليك على التعيين، واجب عين أن تقوم بالإنكار المنكر، لأن ما في غيرك أحد. أنت المسؤول، أنت العالم المسؤول في القرية أو في القبيلة، أنت المسؤول وأنت العارف بأحكام الله، فالواجب عليك حين فرض عين أن تنكر المنكر وتأمر المعروف. نعم. سماحة الشيخ، بعض المغرضين ينالون من شباب الصحوة بحجة أن فيهم تطرفا وتزمتا، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ الواجب تشجيع الشباب على الخير وشكرهم على نشاطهم في الخير مع توجيههم إلى الرفق والحكمة وعدم العجلة في الأمور، لأن الشباب وغير الشباب قد يكون عند الإنسان وإن كان شيئا كبيرا قد يكون عنده زيادة غيرة فيقع فيما لا ينبغي، فالواجب توجيه الشيخ والشيخ أن يتثبت في الأمور وأن لا يعجل، تقع الأمور منه في موقعها. ورجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض المنكرات، رأى إنسانا تمادى في المنكر فقال غيرة لله والله لا يغفر الله له، فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي الله إني قد غفرت له وأحفظ رحمه، لأنه تجاوز الحدود. المقصود أن الشاب والشيخ والوسط كلهم عليهم واجب إنكار المنكر لكن بالرشد والحكمة، فلا يزيد يكون غالي كالخوارج، لا ينقص يكون جافي، ولكن يتحرى الوسط، تتحرى الوسط في كلامه وإنكاره وتحري الأسباب التي تجعل قوله مقبولا، ويبتعد عن الوسائل التي قد تنفره من قبول قوله ولا ينتفع به، يتحرى في أمره ونهيه والأساليب الحسنة والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الرفق لا يكون شيء إلا زاده ولا ينزع من شيء إلا شاده. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، رواه مسلم. فالذي قد انتقل على بعض الشباب وبعض الشيوخ العجلة أو قول بغير علم، الواجب التثبت حتى يقول بعلم، وإن كان يبدو مئة سنة أو تثبت، وإن كان شيئا كبيرا أو تثبت حتى لا يقول إلا بعلم البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. البصيرة العلم ما قال الله ورسوله، هذه حكمة البصيرة، قال الله يعلم الحق بالدليل. والأمر الثاني عدم العجلة، لا بكلام السيء ولا بالفعل، لا يعجل بكلام السيء ولا بتغيير بيده حتى يكون أهلا لذلك، وحتى ينظر ماذا يترتب على التغيير بيده، فإن كان يترتب على اليد ما هو أنكر وأشر لا يمكن بيده، وإن كان يترتب على ذلك ما هو خير وأفضل يعني يزول المنكر ولا يترتب السدس، هذا هو المطلوب. ما يقع من ولاة الأمور مما هو الحسبة مما له سوق على الآمر والناهي والداعي إلى الله أن يراعي الأمرين، أن يكون عن علم وعن بصيرة، والثاني الرفق والحكمة في أموره كلها وعدم العجلة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. نعم. سماحة الشيخ، نسمع في وسائل الإعلام عن الإعصار القادم إلى هذه البلاد، فهل يقنت لهذا الإعصار حفظكم الله؟ هذا محل نظر، إذا وجد حصل مضار ضرة بني ولا تكون يعجل ضر المسلمين، وإذا لم يجد شيء فالحمد لله. سماحة الشيخ، إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس، ولكن من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشارا عبر الصحافة وكافة وسائل الإعلام ومناهج التدريس، فما موقف الدعاة والعلماء من هذا؟ هذه واقعة منتشرة في الزمان كله، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، ويقول سبحانه وإن تطع أكثر فيضلك عن سبيل الله. لكن يختلف، في بلاد يكثر وفي بلاد يقل، وفي قبيلة يكثر وفي بلاد يقل، وأما في بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير الهدى، ولكن هذا يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول وبعض البلاد وبعض القرى وبعض القبائل. فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا، وأن يكون أهل الباطل أنشط منهم، يجب أن يكونوا أنشط من أهل الباطل في إظهار الحق والدعوة إليه أينما كان، في الطريق، في السيارة، في الطائرة، في المركبة الفضائية، في أي مكان كان، في بيته، في المسجد، ينكر الا في احسن، يعلم الا في احسن، يسلب الطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. ويقول الرب عز وجل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وبالغه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. فلا يجوز لطالب العلم السكوت ويدع كلام الفاجر والمبتدع والجاهل، لا، هذا غلط. انت مسؤول يا طالب العلم، عليك ان تتكلم ولكن عن علم، تبحث، تسأل، تدرس، تدبر القرآن، تطالع الأحاديث، تحضر حلقات العلم حتى تستفيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ورسوله. وعليك أن تنشر علمك الذي علمته بالدليل، وأن تبحث مع إخوانك وزملائك وأستاذك حتى تطمئن إلى أنك على علم، إلى أنك على بصيرة. ثم تنشر الحق دائما في كل مكان، في مجلسك، في اجتماعاتك بإخوانك، في الفرص المناسبة، في أي مكان، حتى لا يكون أهل الباطل أنشط منك. فاجتهد أن تكون أنشط من أهل الباطل وأفضل نفعا للمسلمين من أهل الباطل. وهذا واجب العلماء، هذا واجب العلماء شيوخا أو شبابا، هذا واجبهم أينما كان، أن ينشروا الحق بالأدلة، لا بالدعاوى الباطلة والجهل، لكن بالأدلة الشرعية، في التلبس، في البصيرة، وفي الرفق، والأسلوب الحسن. هكذا يكون المؤمن أينما كان، يدعو إلى الله، يصل إلى الخير، ينصح لله ولعباده، لكنه رفيق فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فيما يدعو إليه، فيما يأمر به، حتى لا تكون دعوته تقابل بالرد والصد والنفور والخصومات. الله المستعان. قبل إيراد هذا السؤال، القائمون على المسجد يلتمسون من الحضور عدم المزاحمة على سماحة الشيخ بعد المحاضرة، فنعرف حب الجميع لسماحته، ولكن قد يشق عليه المزاحمة والعناد، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. طيب، من المسلم إلى أخيه فيه خير عظيم. يقول لك: من دعا لأخيه الغيب قال ملك الموكل آمين ولك الرسل. من دعا بالله الغيب لإخوانكم المسلمين ولديكم المسلمين ولكل مسلم في خير عظيم. أنت تشكر والملك يدعو لك مثل ما دعوته، النعمة العظيمة. سماحة الشيخ، ما موقفنا من حديث ابن عمر مرفوعا عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وكيف يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين؟ كلها ثابتة، هذه صحيحة. يقول علماء السنة: كلتا يدي ربي يمين مباركة في الفضل، وأما في الإسلام هذه يمين وهذه شمال، سمى اليمين وشمال، لكن كلاهما فاضلتان، كلاهما يمين في البركة والفضل، ليس في الشمال نقص. الإنسان في شماله نقص، ولكن ربنا عز وجل ليس في شماله نقص، كلتا يديه يمين مباركة سبحانه وتعالى. والله يقول جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه، واليمين ضدها الشمال. نص الحديث مفهوم من الآيات والأحاديث الأخرى، هناك يمين وشمال ولكنهما جميعا مباركتان قابلتان، ليس فيها في شمالها نقص، ما كلتا اليدين مباركة طيبة شريفة أكمل من أيدي المخلوقين وأفضل من أيدي المخلوقين ولا تشبه بأيدي المخلوقين. من يداه وزرعه يوفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. أحد الشيخ، ما حكم ما يسمى بالوعد بالشراء وهل هو داخل في مسمى الربا؟ الوعد بالشراء ليس شراء، ولكن إذا أراد يشتري أولا هل هو مملوك للبائع أم لا؟ إذا كان مملوك له قد حازه في بيته أو في السوق يشتري منه، ما إذا كان ما بعد حازه فلا يشتري منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عنده. وفي حديث أبي ثابت قال: نهى رسول الله أن تبقى إذا رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فأنت إذا وجدت سلعة من زيت أو عمر سيارة أو حبوب أو ملابس أو أواني أو غير ذلك تشتريها إذا كان قد حازها يمكن، لكن لا تبيعها أنت حتى إلى محل آخر، إلى بيتك أو إلى السوق، تخرجها من محل البايع ثم تبيع بعد ذلك. والذي يريد يبيع عليك لا تشتري منه حتى يحوزها وينقلها إلى رحله. يقول ابن عمر: كنا نضرب على بيع الطعام في محل حتى ننقله إلى محله، يفضل حتى ينقله من على السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه حتى ينقل. والذين يبيعون عند التاجر: هذا يبيعه وهذا يبيعه عند المنكر، إن شريت من التاجر فانقلها عنه إلى السوق، إلى بيتك، إلى مخزنك، إلى بيت فلان ثم بيع. كذلك ينقلها أيضا قبل أن يبيع. هذا الشيخ، ما صحة ما رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، وإذا صح هذا فما معنى هذا الكلام؟ هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه، ولكن ما أعرفه الآن حال سنده، لكن مشهور. مقصوده ما ينبغي أن يزكي نفسه، ما ينبغي أن يزكي نفسه، ولا ينبغي أن يتواضع لله ولا يزكي نفسه. أنا مؤمن، أنا عالم، ما ينبغي له. ولهذا كان السلف يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. والعالم يقول: أنا طالب علم، أنا عالم بكذا وكذا، حتى لا يزكي نفسه، ينبغي له التواضع. فمقصود عمر رضي الله عنه التواضع وعدم التزكية للنفس، وهذا أمر مطلوب سواء صح عمر ولا ما صح عمر. مطلوب من المؤمن التواضع وعدم التزكية لنفسه. الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. كان السلف إذا سئلوا يقولون: إذا سئلوا هل هو مؤمن؟ قال: إن شاء الله. يعني ما يدري هو كمل الإيمان ولا ما كمل الإيمان. وبعضهم يراعي الخاتمة، ما يدري ماذا يموت عليه. وبعضهم يقول: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره خير وشره. يجيب السؤال، مع أنه غير مشروع السؤال هذا. أنت ما هو مشروع لك أن تقول أنت مؤمن، ما لك حاجة تسأل الناس. لكن لو سئل الإنسان وقال: أنا مؤمن إن شاء الله، فليس بشاك، من باب التورط ومن باب الحيطة. نعم. سماحة الوالد، نريد من سماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد، حيث لوحظ الجفاف في بعض المناطق وقلة الدعاة وتكاسل طلبة العلم وإحجامهم عن الدروس وعن المحاضرات، مما يسبب انتشار الجهل وعدم العلم بالسنة وانتشار الشركيات والبدع، حفظكم الله. نعم نعم، هذا واجب العلماء، يجب على العلماء إنما كانوا أن يشروا الحق ويشروا السنة ويعلموا الناس، وألا يتقاعسوا حتى يكفر أهل الباطل ودعاة الباطل. يجب على أهل العلم أن يشروا الحق بالدروس في مساجدهم التي حولهم، وإن كانوا غير أئمة يشروا الحق في المساجد التي حولهم وفي والخطبة في الجمعة، يعني كل واحد يعتني بخطبة الجمعة يتحرى حاجة الناس، وهكذا المحاضرات والندوات يتحرى حاجة الناس ويبين لهم ما قد يخفى عليهم من أمور دينهم وما يلزمهم نحو إخوانهم من الجيران وغيرهم من أمن المعروف من المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل. إذا سكت العلماء من يتكلم؟ تكلم الجهال فيضل ويضل. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض الانتزاعا ينتزع من صدور الرجال ولكن يقبض العلم موت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نسأل الله السلامة. الواجب على أهل العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل بلاد الله أينما كانوا من أرض الله الواجب عليه أن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس. قال الله قال رسوله وما أشكل عليه يراجعوا فيه اشتبوا السنة يراجعوا كلام العلم. العالم يتعلم إلى أن يموت يتعلم. العالم يتعلم ما أشكل عليه راجع كلام العلم راجع الأدلة حتى يدرس على بصيرة حتى يدعو إلى الله على بصيرة. فالإنسان في حاجة العلم إلى أن يموت ولو كان من الصحابة كل محتاج إلى طلب العلم يتفقه يتعلم فهو يعلم ويتعلم راجع كتب يدبر القرآن راجع الأحاديث راجع كلام العلم حتى يستفيد ما أشكل عليه ويعلم ما علمه الله ما علم علمه الناس وما لم يعلم يتعلم حتى يستفيد حتى يعلم الدليل فيكون متعلما ومعلما أينما كان في أرض الله في بيته في المدرسة في المعهد في الجامعة في المساجد التي حوله في السيارة وفي الطائرة وفي أي مكان كان يكون مباركا في المقبرة إذا حضر معكم عند الدفن ولم ينقض القبض جلسوا يذكرهم بالله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن العالم ينتهز الفرصة ينتهز الفرصة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب ينتهز الفرصة فيذكر ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم. لعله يكفي. أسأل الله يوفق الجميع المواظيف ويمنحنا وإياكم العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.